متى فصل خمسة. ووقت عيسى شاف الناس الكثيرين اللي دوروا يسمعوا كلامه، هو طلع في الحجر وقعد تحت وتلاميذه جلية وبدأ يعلمهم وقال: مبروك للناس اللي يعرفوا نفوسهم مساكين قدام الله عشان مملكة الله هناهم. مبروك للناس الهزنانين، الله ينطيهم السلام. مبروك للناس الضلولين، هم من يورثوا الأرض. مبروك للناس اللي يدوروا يبقوا صالحين، مثل الجيعان يدور ياكل والعشان يدور يشرب، الله يشبههم. مبروك للناس اللي يرحموا أخوانهم، هم اللي يلقوا رحمة من الله. مبروك للناس اللي قريبهم طاهر، هم اللي يشوفوا الله. مبروك للناس اللي يجيبوا السلام، الله يجعلهم إيالة. مبروك للناس اللي تأوبوهم في شان الحق، مملكة الله هناهم. مبروك ليكوا أنتوا وقت الناس يأيروكوا ويطردوكوا وبالكذب يخطوا فوقوا كلام شين عشان أنتوا تلاميذيه. أفرحوا وانبسطوا كثير عشان أجركوا في الآخرة يبقى كبير بالهين، عشان أول الناس تعبوا مثل داء الأنبياء الجو قبالكوا وخلاص أنتوا بقيتوا مثلهم. أنتوا مثل ملح للناس الأرض، وكان طعام الملح بقي ما فيه شنو يقبله؟ ما عنده فايدة وخلاص يدفقوه برا والناس يفجخوه. وأنتوا نور للناس الدنيا، كان هلة كبيرة قاعدة في راس حجر ما ممكن يلبدوها، والناس ما يولوا فانوس ويدسوه في تهت دوزم، لكن يخطوه في بكان فوق عشان يضوي لكل الناس في البيت. ومثل ده خلوا نوركو يضوي قدام الناس، وخلوهم يشوفوا خدمكو السمها ويشكروا أبوكو الله القائد في السماوات. ما تفكروا أنا جيت عشان نبطل التوراة ولا كتب النبوة، أنا ما جيت عشان نبطلهم لكن عشان نتممهم. نقول لكم الحق، حرف واحد ما ينقشى من التوراة ولا نقطة واحدة كل لحد السماء والأرض يبقوا ما فيهم وكل شيء يتم. وأي نادم اللي يخالف وصية من الوصايا دول كان هي صغير كلها، ويعلم أخوانا يسووا نفس الشيء، يجعل النادم ده الصغير في مملكة الله. ولكن النادم اللي يطبق الوصايا دول ويعلمهم لأخوانا يجعلوه كبير في مملكة الله. نقول ليكو كان انتو ما بقيتوا صالحين زيادة من العلماء والفريسيين أبدا ما تدخلوا في مملكة الله. وسمعتوا الله كلم لناس الزمان وقال: ما تقتل، والنادم القتل واجب يشارئوه. ولكن أنا نقول ليكو أي نادم الغضبان من أخوه واجب يشارئوه، وأي نادم اللي يقول لأخوه أنت عجمي واجب يقدموه قدام المجلس الكبير، وأي نادم اللي يقول لأخوه أنت جاهل واجب يزقلوه في نار جهنم. وكان تجي في مكان العبادة عشان تقدم ضحية لله، وهناك بس تفكر كدر أخوك عنده مشكلة معك، خلي البهيمة تدور تذبحها وأمشي أجلة وأسامه مع أخوك، وبعد ده بس قبل وقدم ضحية لله. وكان نادم مظلوم فوقك، يلا أسامه معايا أجلة وقت أنتوا لسه في الدرب وقبال ما توصلوا في مكان الشريعة، أسامه معايا قبال ما يوديك للقاضي عشان القاضي ما يوديك للبوليس ويقربوك ويدسوك في السجن. نقول ليكو الحق، انت ما تمرك إلا كان كفيت كل القرص اللي يدوروا منك. سمعتوا الله قال ما تزنى، ولكن أنا نقول ليكو أي راجل القائد يشيف مرة بشهوة هو زناها خلاص في قلبه. وكان أنا كالزينة تدور تمرقك من الدرب الأديل سلها، أزقلها بعيد منك عشان كان ودرت شيء واحد من جلدك أخير من يزقلوا كل جلدك في نار جهنم. وكان إيدك الزينة تدور تمرقك من الدرب الأديل أقطعها، أزقلها بعيد منك عشان كان ودرت شيء واحد من جلدك أخير ليك من يزقلوا كل جلدك في نار جهنم. وقالوا ليك كلها أي نادم أطلق مرته واجب ينطيها شهادة عن طلاق. ولكن أنا نقول ليكو أي نادم اللي يطلق مرته ما بسبب هنا الزنا يسويها زانية، والنادم اللي يأخذ المرة المطلقة يزنى. سمعتوا قالوا لناس الزمان ما تفشل حليفتك، لكن الشيء اللي انت قلته لله ده بس واجب تتمه. ولكن انا نقول لكم ما تهلف مره واحده، ولا بالسماء عشان هو كرسي الله، ولا بالارض عشان ده بكان رجلينا، ولا بمدينه القدس عشان هي مدينه الملك العظيم. وما تهلف براسك عشان ما تقدر تسوي صوفايه واحده بيضة ولا زرقة. كان كلامك ايوه قول ايوه، وكان كلامك لا قول لا، وأي كلام زيادة من ده جاي من الشيطان. سمعتوا قالوا إن بإن وسن بسن، ولكن أنا نقول ليكو ما تقبل الفسل لنادم السوى ليك الفسل. وكان نادم دقاك في شدك كزينة أنطي الإسرة كلها، وكان نادم يوديك للشريعة عشان يشيل جوانيتك، خلاص خليه يشيل جلابيتك كلها، وكان نادم جبراك عشان تودي خمامة كيلومتر واحد، خلاص أمشي معايا كيلومتر اثنين، وكان نادم سأل منك شغل أنطي ليا، وكان نادم يسأل منك دين ما تقبل يابس. سمعت قالوا حب أخوك وأكره أدوك، ولكن أنا نقول ليكو حبوا أدوكو، وأسأل الله بالخير في شأن الناس اللي تأبوكو ويترضوكو، لكن تسووا كي أنتوا تبقوا إيال أبوكو الله، عشان هو يمرق الهراية للناس الفسلين وللناس الصالحين كلها، ويخلي المطر يصب فوق الناس الأديلين وفوق الناس الما أديلين كلها، وكان تهبوا الناس اللي بيهبوكو بس أجركو شنو؟ ناس الجمارك الفسلين دول ما بيهبوا الناس اللي بيهبوهم ولا، وكان أنتوا تسلموا أخوانكو بس، أنتوا ما تسووا خير زيادة من أي نادم، الكفار كلها ما يسووا نفس الشيء ولا، خلاص أبقوا ناس ما عندهم إب، مثل أبوكو الله ما عنده إب.